هذا الحد وهذا التغير الطبيعي وهذا التغير الطبيعي. الجن وعيني وعن طريقة عيني يعني قوي به مهمتي وأن كل على التي أتحملها صدر معاولة صدر مساعدة صدر مساورة والجن كله ضده وعن طريقة عيني أن يكون مثلي قتيل يتحمل مثل ما يتحمل ويكون عند رجل الدور عن طريقة مثل ما أكون مثل فيه لما لا أقبل من تبليغ كثيرا أيضاك الله تعالى من يتدارس أمورنا في مهمة الرسالة والدعوة إلى الله لأن هذا من تسبيح الله وذكر الله تعالى والتعاون على نصر الحق والخير والنفع بين العباد هو مما يحبه الله ومن سورة كثيرة إنك كنت بنا بصيرا أي أن الله جل وعلا كان بعباده بصيرا فهو يعلم أحوال العباد وما يصلح العباد. قال غيره وقد يقول ابن كثير رحمه الله قال ارسلها إلى فرعون مما انتظر وحيث أن الله وضع بين الحق والباطل وأظهر ما يترتب عليه